الوضع في السابق الأنبياء أنهم معصومون. الذي قال الرسل هم غير الأنبياء والأنبياء غير الرسل، أنت على حسب فهمك. هذا السؤال؟ نعم. هو متواضع. إلا في توصيل إلى الأنبياء. الأشخاص اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوحي إليهم. نعم. الرسالة حتى يبلغوا رسالاته بيكونوا ثلاث أشكال، ثلاث أصناف، ثلاث أنواع، ما شاء الله. إما رسول، إما رسول، وإما نبي، وإما نبي ورسول. أنا سألت في خلل بين الرسول والنبي؟ لا، ما هذا سؤالك؟ ما سألت شو الفرق بين الرسول والنبي؟ لا مفهوم سؤالي؟ مفهوم سؤالك، بس جواب عليه. ما في سؤال. تفضل. الأشخاص اللي ربنا سبحانه وتعالى بيطلب منهم تبليغ رسالته للناس بيكونوا ثلاث أشكال، ثلاث أنواع. إما رسول وإما نبي، وإما رسول ونبي سوية مع بعض. إنما الفرق ما بين النبي والرسول فلا يعلمون من الله سبحانه وتعالى. ما يعلمون إلا الله. نعم. تعرف الله. الجواب بدينك أنت. نعم. وبيخليك تنتبه إلى خطأ في دعوات الضخمة هذه. أنت رسول ولا نبي؟ أنا رسول ولست نبياً. الرسول ما بيعرف الفرق بين الله بين النبي والرسول إلا الله. وأنت عرفت الفرق. أنا عرفت الفرق؟ أنا عرفت إني أنا رسول. ما عرفت نبي. أنا ماني نبي ده. فإذا عرفت إنه في رسول غير نبي، ونبي غير رسول، فإذا أنت تعرف في فرق. هذا معناه إني عرفت الفرق؟ طبعاً. ما أنا حصلت طبعاً إنه بني الإنسان المرسل من الله سبحانه وتعالى الموحى إليه من الله سبحانه وتعالى يقول إما رسول وإما نبي، وإما رسول ونبي سوية مع بعض. أنت إنما لا يعلم الفرق. ما هو الفرق بين النبي والرسول إلا الله سبحانه وتعالى. أنت عرفت. ما عليه شيء مشي لك يا جملة. نقص عند النبي. أنت الآن نبي. لا. لك رسول. نعم. عفوا أنا أموت. طبعا. أنت رسول يعني. أنا رسول ولست نبيا. كويس. نعم. هل أفهم أنك معصوم؟ لا. لا تفهم أنك معصوم. رسول. الرسول معطيتنا قلنا الشاعر أن الرسول معصوم. التبليغ. التبليغ. نعم التبليغ. كويس. التبليغ نعم معصوم. أنا أسأل الآن أنت معصوم في التبليغ؟ نعم. بلغ. وما بالك الآية السابقة ما كنت معصوما فيها؟ أنا رسول الله المهدي رسول آخر الزمان متبع ولست مبتدع. بحيث ليش يعني؟ ليش يا رب؟ بحيث ليش اسمعنا؟ معلش بدنا نسمع الجواب. لذتني أوقاتي ما بديش أنا أني أرد عليك أسلوبي. أنا ما ذكر في السؤال كيف أنت معصوم وتلحن في كتاب القرآن؟ أنا أنت رسول متبع ولست مبتدع بحيث إذا أخطأ في تشكيل في كلام في كلمة في آية فأنا أرجع خاضعا مستسلما لنص الآية ولتشكيل الآية، ولكن أنتم حتى رغم وضوح معناها فأنتم تجادلون وتنحرفون عن معناها. مقابل بالمثل مرة يعني ما أخطأت أنا بالتشكيل، أنا مستعد أخضع لهذا التشكيل كيف تتأثر بأنا أن أوحي إلي هذا القرآن أنذركم به وأنا بلغ أنا ماذا أنت بقرآن جديد وأنت معصوم طيب تبليغ النص ربنا سبحانه وتعالى حفظه ونزل على سيدنا محمد عليه السلام ولم يسمح لأي واحد من البشر كله أن يشير فيه تشديد أو تغيير أو تبديل فهذا الآن أنا ما ببلغ شيء جديد اللي قبل أنا ببلغ كل شيء الموجود بحيث إنه إذا أنا أخطأ برجع للصحيح بس ما بلغته كما موجود ما بلغته كما موجود فأنت ما أديت الرسالة ولا بلغت زمان أديت وبلغت لا تكابر ملهونة لا تكابر أنا مكابر شو بقى في مجال بعدي على نسب الله يبارك فيك الشباب الضابط هذا زي المفروض فيه بالذات عليه خلاف معي كثير هذا المواقف زي اللي يتعلم والغلط هلا انت فهمت الآية ومعناها اللي أنا حكيتها لما سألت السؤال تبع أحكام المسلمين أو لا والله سواء كانت ملحونة مش ملحونة فيها واو فيها زايد واو ناقص واو أنا أفضل من شيء كويس كل نبي نزل في معه معجزة كويس شو في معجزة انت مع كل سورة لسه ما اجت معجزة هذا ملك حط يا شوار بعد ما كنتش لسه ما اجت معجزة بعدين ما كنتش معجزة معجزة من رب السماوات والارض تثبت صدقي او عدم او تثبت صدقي صدق شي هي ذكرت منها آية الدخان ذكرت منها آية الدخان تأتي آية الدخان خسف في جزيرة العرب أيوة فهمت سؤالك كنت أشوفك أنا بس تعبت جواب أنا أجيب لك وظهور المسيح الدجال ونزول سيدنا عيسى عليه السلام هذه من الأمور المادية اللي ما في أي إنسان يستطيع أن يقول هاي لا وهاي لا تثبت من الفريق المؤمن اللي على حق ومن اللي على باطل. أنا بعرف أنا بعرفها وأنا عمري سنتين. وشفتها من عمري سنتين. بيقولوا انه بيطلع المسيح الدجال وبيجي المسيح وكذا يعني كل الاشياء يعني مش جديد انت ايوه بس لما تجوز سيدنا المسيح وبتريد تقول يعني في مهد دليل انه صادق فيما يقول يعني لما تجوز سيدنا المسيح بده يجي ينضم للمهدي وجماعته مين مكان يكون هالمهدي الحقيقي في هذاك الزمان بده يكون بده يزرع عليه يعوض الدجال تزرع هو الدجال أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ممكن يسأل سؤال أن لهم نوعي هذه القضية للناس اللي قالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون من هم؟ للكفرة اللي آمنوا خوفا من الآية اللي راح يكون على زمن الآية اللي ما تنزل لا منزل ما كان سيأتوا الآية حبيبي تأمل في الآية. الآية بعرفه تأمل بس تأمل يعيد التأمل فيها. مش مجاثرة البقرة. أنا بتأمل فيها، أنا بطلب منك تأمل فيها. هاي معناها مجاثرة؟ طبعا ما بقول لك أنا شيء بتقول لك أنت. هاي يا أخي الأطفال صغار مركبة. لا أنت، لا أنا. كلام جهة أطفال الرياض. أي ما في أولاد الكبار. في رجالات، في علم، في أدب، في كذا إلى آخره. ضميرهم لوين راجع؟ لمن كان للمجموعة التي تقول ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اقرأ من فضلك الآية. يوم أعطينا مصحف لو تكرم. يوم تلقى السماء بدخان مبين. السماء لم تأتي بعد بدخان مبين. لعلمكم. قرأت صحيح البخاري؟ والعادة من أسفل يعني ما بسحق الجواب. لا تفوت صحيح البخاري. لا تفوت من شيء إلى شيء. تفضل قرأت صحيح البخاري. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قل لنفسه لنفسه. يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. من هو؟ من هو؟ يعني ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. من هو؟ كل هذا سوري قائم يعني تمشي في المعركة. إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. صدق الله. أي آية القرآن صدق الله العظيم. لو ينفذ لأنه صدق. ليش أتبع القرآن؟ ما هو لأنه ختم حديثه. ختم حديثه. هذه من الأمور التي واجبك أنت لو كنت صادقا في ادعائك المهدوية بل وادعائك رسالة من السماء أنك أيها الناس وين أنتم تاركين هذه الرسول وطريقكم إلى آخره وجايبين أشياء من جملتها ما بيقرأ أحدهم عاش من القرآن إلا بيقرأها بالآية الكريمة صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله بها أي علماشي بس إلدي هالضمائر هذه قبل الماشي قبل الماشي قبل الماشي هذا الماشي نغلوقة على معاني أي شيء على في خير ابتدت خير لا يدريك أنه خير صدق الله العظيم شر هنا تفتح صدق الله العظيم شر طويلنا طويلنا هذا بيفتح علينا سؤال الرسول عليه السلام جاء في الشريعة الكاملة ولا ناقصة؟ هو جاء في الشريعة الكاملة المستقبل ذكر أيوة أحسن المهم هذا المهم هذا المهم هذا المهم هذا المهم هذا المهم هذا المهم